بالعلم يسمو المرء للعلياء بالعلم وينال ما يرجو من النعماء والجهالة ظلمة شتان بين النور والظلمة الحقوق علمونا أتقياء إنما يخشى الإله.